بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرج محسن ومعاملات ولعمل عادهم. لا زلنا في المواضع التي يعود الضمير فيها على متأخر لفظا وكتبتان. الموضع السابع هذا الموضع الذي الآن يذكره المصنف. الموضع السابع أن يتصل إخواني أن يتصل بفاعل المقدم بهذا الشرط. بفاعل المقدم قيده بفاعل أولا لا غير الفاعل. بفاعل مقدم قيد الثاني يكون مقدم هذا الفاعل. هذه القيود مهمة يا إخواني. بفاعل مقدم ما قال بس المقدم كيف ما كان مبتدأ أو غير لا قال بفاعل هو كل فاعل حتى لو كان لا مقدم بفاعل مقدم ضمير يتصل به ضمير يعود على مفسره وذلك المفسر هو مفعول مؤخر. شوف القيود يعني في الجملة الفعلية يكون هذا ما يكون في الجملة الاسمية المبتدأ والخبر أو مثلا اسم خبر جملة فعلية مثلا فعل ناقص لا فعل تام جملة الفعلية فعلها تام فاعل ومفعول به موجود في الجملة ويكون الفاعل مقدم لا مؤخر. كل هذه الشرائط الفاعل مقدم يتصل بالفاعل ضمير يعود على مفسره ذلك المفسر شنو هو يكون مفعول به. مثال مثلا تقول ضرب غلامه زيدا عشان من الغلام يضرب زيد ضرب غلامه يعني الغلام هو الضارب مو زيد الضارب مو المولى الغلام ضرب غلامه زيدا ضرب ما فعل هذا فعل غلام فاعل غلامه هو اتصل به ضمير زيد المفعول به فالهاء يعود على ماذا زيد زيد يفسر الضمير فسره بعد فهذا المسألة هذا يقول من المواضع يعتبره المصنف هنا يذكره من المواضع التي يعود فيها الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو جائز. لفظا خب واضح متأخر بعد زيد متأخر عن غلام واضح هذا رتبة كيف يعني رتبة المفعول به متأخر عن الفاعل المفعول به في رتبة مؤخر فعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبتين وهذا يعتبره من مواضع الجواز. المصنف البعض يعتبره ما قل المصنف المصنف يقول فيه خلاف هذا خلاف هل يجوز أو لا يجوز. الجمهور لا يجوزون هذا الموضع يقول ليس بجاز. أولا هذا موضع خاص هو في غيره أصلا غير جائز. نفترض لو عاد الضمير من المبتدأ إلى الاسم إلى الخبر المتأخر أصلا لا يجوزونه أصلا كل لا يجوز بيجمع على غير جائز. مثلا غلامه مثل هكذا لا لا لا لا لا مثل هذا مثل صاحبها في الدار صاحبها في الدار يعني صاحب الدار في الدار ومعنى هذا صاحبها في الدار هذا صاحب الهاء رجع من يعني عاد من صاحب الذي هو مبتدا على الدار الذي خبر في الدار خبر عود الضمير من المبتدا الى الخبر بالاجماع غير صحيح. لذا لابد ان نقول في الدار صاحبها لازم نقدم ماذا الخبر على المبتدا. فإذا المسألة هي أين مختصة بماذا بالفاعل والمفعول به. الفاعل يكون فيه ضمير يعود على المفعول به والفاعل يكون مقدم يعني لماذا نقول الفاعل مقدم إذا كان فاعل مؤخر بالإجماع صحيح. الفاعل مقدم والمفعول به مؤخر والضمير يعود على المفعول به الذي هو يفسره هذا عند الجمهور غير صحيح لكن عند بعضهم صحيح ويأتون بأمثلة نقول هذه الأمثلة تؤول يعني إذا بدكم شرح ابن عقيل العام قيته أن هذه تؤول منها ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. الشاهد يقول أنهم من الناس أبقى مجده، الهذا يعود على ماذا؟ على الدهر. لا لا، على مطعما. الدهر مفعول فيه، مفعول فيه الدهر، ظرف ظرف مفعول فيه. لا لا، مجده مجد مضاف لها مضاف إليه، والهاء يعود على مطعما لا على الدار. والشاهد أن مجد مطعم هذه كان قال واحد من الناس أبقى مجد مطعم مطعما، مجده الهاء يعود على مطعم، لازم منه عاد الضم على متأخر لفظ مكتبة. يقول هذا شاهد على الجواز. قلت طبعا منها يعني أنه قل ضرور شعر لغد على ذلك، ضرور شعرية هذا في النفي لا يجوز، ضرور شعرية. أو الضمير مثلا بعضهم يقول عائد على غير مطعم، على عائد على ماذا؟ على اسم في الأبيات المتقدم في الشواهد يذكرونها، يعني يقول مثلا الضمير عائد ولو شح من عقل بالتالي يجوز يوافق البعض، ولكن الجمهور لا يجوزون. مثل آخر، كسى حلمه ذا الحلم أثواب سؤدد ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. في الشطرين، في الصدر والعجز يجوز شاهد. كسى حلمه، كسى فعل يتعدى له مفعولين، كسى من الأفعال التي تتعدى له مفعولين، حلمه فاعل حلمه، وحلم مضاف لها مضاف إليه. ذا الحلم مفعول به أول، ذا الحلم مفعول به أول، يعني ذا مفعول به منصب الأجر صاحب العلم، نسمع الخمسة ستة. وذا مضاف الحلم مضاف إليه، أثواب مفعول به ثاني. الشاهد الضمير من الفعل هو الهاء، الهاء حلمه، الهاء عاد على ذا الحلم، ولزم منه ماذا؟ عود الضم على متأخر لفظا مثلاً. يؤول ضرور شعرية، يؤول أن هذا الضمير لا يعود على ذا الحلم، يعود على اسم سابق في الأبيات السابقة. ورقى نداه، نفس الكلام، ورقى نداه ذا الندى في ذرى المجد. نداه والهاء، ندى فاعل، رقى رقى مو فعل ماضي، رقى فعل ماضي، ونادى فاعل، فاعل مقدر على لأنه اسم مقصور، اسم مقصور. ونداء مضاف لها مضاف إليه، الهاء يعود على ذا الندى، ندى ذا متأخر لفظا ومثبة. نفس الكلام، الكلام نقول ضمير شعرية، أو نقول أن الضمير ماذا؟ عائد على سابق مقدم على ذلك في الأبيات السابقة. ولذا بعد ذلك يقول أنه الجمهور ها؟ إذا نقول الشعرية، أو نقول لا الضمير لا، في حاشة الشيخ ابن عقيل محي الدين عبد الحميد في الهامش، في هامش الشيخ ابن عقيل يقول لو قرأنا القصيدة كلها الأبيات نرى أن الضمير يعود على سابق، ولعل الكلام أدق دقيق. هذا في حاشة الشيخ ابن عقيل موجود. لأن الجمهور يقول يجيبون ذلك في ذلك في الناس ماذا يجب؟ يجب تقديم المفعول به. يقولون يجب، جمهور يقولون في الناس يجب يقول هذا. الآن المصنف يدي يقول مقولة الشيخ أحمد، يقول أنه ماذا؟ أنه ضرور الشعرية هذه الأبيات، ولا يمكن الاستشهاد بها ضرور الشعرية، فلذا الجمهور لا يجوزون ذلك ماذا في الناس، ويقولون يجب أن يقدم المفعول به على الفاعل. لذا ترى في الكتاب المجيد القرآن لا الشريف وإذ ابتلى إبراهيم ربه، لا يجوز أن نقول وإذ ابتلى ربه إبراهيم، لازم كن نقدم المفعول به على الفاعل، لأن يلزم من تقديم المتأخر لفظا ومثبة. وهذا ليس من المواضعية، يقولون مواضع ذكرناها ستة في المواضع المتأخرة. لا شيخنا، المواضع سؤال جيد، في المواضع الستة التي ذكرناها أصلا لا يمكن تقديم، يعني ما أدنى طريقة إلا واحدة، وعود الضم على متأخر لفظا ورتبة. مثلا ربه رجلا تجسسه يعني شلون الضم لا بد يعود على المفسر، والمفسر لابد ان يكون نكره مؤخره ما سيتقدمه، لا يجوز التقديم. ولكن في مثل هذه الامثله يجوز التقديم ولا يمكن؟ يمكن، نقول يمكن التقديم ولا يمكن التقديم. لا الشريف مثلا انت المثال ضرب غلامه زيدا، شيخ يمكنك ان تقول ضرب زيدا غلامه ولا ما؟ لو ما يمكن خب يصلح، لو صلح اذا صلح ذلك نجيبه حتى لا يزن. احنا نجد فرار، فرار كنت سألنا فرار كنت فرار من عود الضمير، لان اخواني انا في الايام الاولى ذكرت عود الضمير، هذا قاعدة خليها في ذهننا، عود الضمير على متأخر خلاف الاصل. الاصل ماذا؟ ان يعود الضمير على متقدم. إذا عاد الضمير على متأخر لابد أن نبحث عن سببه، يجب علينا أن نوجه. إذا ما أمكن التوجيه نقول إما باطل هذا، وإما بعد ما يمكن استعمال الكلام إلا بهذه الصورة. ولذا في المواضع السيدة لا يمكن أن نستعمل الكلام إلا بهذه الصورة، مع ماكو طريقة أخرى. نعم رجلا زيدون، نعم فعله هو، يجب أن يعود على مفسرين، ومفسر مؤخر. فالمفسر ما يأتي، المفسر ما يأتي قبل المفسر، المفسر بعد المفسر، بعد المفسر بعد المفسر. يبحث دائما يقول الأصل الأصل الأصل. كنت توجه إخواني عن دائما الطلاب أقولهم الإخوة، يعني فنحن أقول لكم أخواني عندما يقول الأصل الأصل كذا يعني الغالب الاستعمال، طبيعة الكلام لابد أن يكون هكذا. مثلا نقول الأصل الجملة الفعلية فعل فاعل مفعول به. إذا لاحظنا أنه، وطبعا هذا الأصل لا يكون واجب جائزا، إذا رأينا خلاف هذا فهو خلاف الأصل، ندور على سببه نبحث عنه. الضمير يعود على متقدم، أصل الضمير يعني طبيعته هكذا، يعود شنو يعود؟ يرجع، يعني يكون هناك شيء سابق يرجع عليه، نفس الكلمة تدل على ذلك، فيقول يرجع يعود. وين يعود؟ يروح من بعدين يجي، ما يستطيع، يعود على شيء سابق. واضح؟ وهذا دائما نقول الأصل كذا الأصل كذا، هذه مهمة، كلمات مهمة جدا، يعني كنا ناخذها بعين الاعتبار. فعلى أي حال إذا الأصل الضمير أن يعود على متأخر على مقدم لفظا ورتبة، إذا عاد على متأخر لابد أن نبحث عن وجه في ذلك. زين فيما نحن فيه الآن في هذا المثال، ضرب غلامه زيدا ضرب عاد على متأخر لفظا ورتبة، شنو الموجب يعني؟ لماذا؟ احنا إذا أمكن أن نقدم زيد على غلام يمكن جائز، لماذا لا نقدمه؟ نقدمه صحيح الأصل أن يكون الفاعل مقدم والمفعول به مؤخر، لكن هذا الأصل مو واجب، الغالب في الاستعمال هو هذا، نقدم المفعول به إلا إذا كان موجب، يعني وجوبا موجب، فهنا نقدم المفعول به على الفاعل حتى لا يلزم منه عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة. نعم يلزم منه عود الضمير على متأخر رتبتان، ما تعبتكم إخواني، نعم يلزم عود الضمير على متأخر رتبتان، لكن اللفظ مقدم أم لا؟ هذا يكفي. أن نقرأ العبارة من الأول، رتبتان وإذ ابتلى إبراهيم ربه، رتبتان مؤخر لكن لفظا مقدم لو لا مفعول به مؤخر، ربه الأصل مقدم ولا مؤخر؟ لا الأصل فيه، لا ما نقول رتبتان رتبته مقدمة تقديم، ولكن في اللفظ ماذا أخرى؟ زيدا رتبته مؤخرة، في اللفظ قدم مقدم، قدم هنا الضمير عاد من من من الفاعل ربه الذي متأخر في اللفظ، عاد على متقدم لفظا، يكفي في اللفظ، اثنيناتهم هذا. طبعا حتى في اللفظ هم خلاف الأصل، لكن بعد ما عدنا شارع على قولة الجماعة، ما عندنا بعد طريق ماكو شارع ها يعني بعد ما عندنا طريقة أخرى حل ماكو ماكو حل إلا هذه بعد نبقي على هذا نعم إلا السابع الشيخ نقرأ صوت جهوري حتى يطلع صوتك التسجيل السابع أن يكون متصلا بفاعل مقدم دلي ومؤثره مفعول مؤخر دلي ضرب غلامه زيدا أجازه الأخفش وأبو الفتح وأبو عبد الله الطوالي خلاص هذا أصل المسألة صارت بعد واضحة ما احتاج توضيح هذا احنا وضحنا الحمد لله بالصورة كاملة بل ومن شواهدي قول الثامن بل ولو أن مجدا أخلد الدهر أخلد الدهر واحدا من الناس أقام له الدهر مطعمة لاحظ الآن إعراب هذا البيت لو شنو لو أخواني خلت الواحد ما قبلها لو حرف شرط حرف شرط امتناع الامتناع يعني امتناع الجواب لامتناع الشرط موت لولا لولا وجود لامتناع او بل امتناع لوجود امتناع لوجود هنا امتناع الامتناع اخوان من ادوات الشرط هذا أدوات الشرط غالبا فيها يعني أدوات الشرط تفيد الاستقبال تفيد ماذا الاستقبال أدوات الشرط خصوصا الجازمة منها تفيد الشرط يعني تفيد الاستقبال يعني تخصص الفعل بالمستقبل حتى لو دخلت على الماضي عكس لملما لملما ينقلان المضارع إلى الماضي يصير معنى ماضي أدوات الشرط تنقل ما تنقل المضارع مستقبل حل استقبال تخصصها بالمستقبل والماضي ما تنقل المستقبل إلا لو معناها الماضي تفيد الماضي لذا تفيد النفي متضمنة معنى النفي والماضي نفي وماضي يعني امتناع الامتناع في هذا النفي الجملة الآن هذه الجملة مو منفيها مثبت إيجاب لكن معناها النفي وبالماضي زين لا حرف شرط لو أن مجدا مصدرية مصدرية يعني كأول ما بعدها إلى المصدر مجد شنو هو اسم مجد اسم أنه في محرف فاعل لا خلينا نجي كلمة كلمة لو أن مجدا مجد اسم أنه أخلد فعل ماضي أخلد هو فاعل أخلد هذا الخبر ما له خبر عنه الدهر واحد لا مفعول فيه أخلد واحدا أخلد واحد يكون مفعول به من الناس جامد متعلق بماذا لا متعلق بمحذوف صفة لواحدا واحدا من الناس يرتبط بواحدا قيد لواحدا يعني أصلا ما يرتبط بواحدا فقط فإذا يكون قيد لواحد يكون صفة لواحدا زين كل هذا أن مجدا أخلدا دهر واحدا يعني لو ثبت أنه هذا فاعل لي ثبت المحذوف لو ثبت أن مجدا أخلدا دهر واحدا لأنه لو تدخل على الجملة الفعلية فقط لو لا تدخل على الجملة الاسمية على بالكم أخواني لولا علي جهلك عمر لولا كلمة هناك لولا تدخل على الجملة يعني شرط الجملة الاسمية تدخل على جملة اسمية خبرها محذوف لكن لو تدخل على جملة فعلية فهذا أن مجدا أخلد الدهر واحد الناس كله أو بالمصدر يكون فاعل ماذا ثبت لو ثبت أنه زين جواب الشرط وين أبقى مجده الدهر مطعم هذا جواب ماذا جواب الشرط وجواب الشرط في لو ولولا غالبا يدخل عليه لام لولاك لما خلقت لولا علي لم لهلك عمر لولاك تدخل حتى على لو تدخل لا أبقى الدهر لكن لا يجيب لا أبقى طول البيت طول الوزن من ضمن الشرعية حدثة يسمونه لام تقوية، تقوية الشرط. زين تفضل شيخنا. قوله صاحبهم ذا الحلم أدوار سؤلد ورقى ورقى ورقى رداه ذا الندى في ذرى المجد. هذا عربنا، هذا البيت هذا عربنا. تفضل. والجمهور يوجبون في ذلك في النكر تقديم المفروض. يوجبون في ذلك، ذلك يجب أن في النفل ماذا يجيبون؟ تقديم المفعول. نحن وإذ ابتلى إبراهيم ربه ويمتنع بالإجماع نحن صاحب الله بالدار تقال الضمير بغير الخبر. هذا أنا أشرت إليها، قلنا الجملة مبتدا وخبر، هذا هل لابد أن نقول ماذا في الدار صاحبها؟ زين بعد ماذا يمنعون؟ يمنعون في مثل هذا المثال ضرب غلامها عبد هند، هذا بالإجماع. ولو أن المسألة، المسألة في الجملة الفعلية ضرب غلامها، الهاء ماذا متصل؟ متصل بالفاعل أم لا؟ ولكن هذا الضمير ما يعود على عبد المفعول به، يعود على المضاف إليه، يعود على المضاف، لذا يقول هذا ممتنع. في أي موضع اختلاف موجود وعند المجموعة الممتنع إذا عاد الضمير على المفعول به لا على المضاف المضاف إلى المفعول به. لذا يقول ونحو، يعني ويمتنع بالإجماع نحو ضرب غلام وعبد هند. لماذا؟ لتفسيره بغير المفعول، كن يعود على المفعول الذي هو مفسر له. هذا الضمير فسر لكن ما فسر بالمفعول، فسر بغير المفعول وهو المضاف إليه المفعول. بل والواجب فيهما في المسألتين، يعني في صاحبها في الدار وضرب غلامها عبد هند، شنو الواجب؟ والواجب فيهما تقديم الخبر والمفعول. في المسألة الأولى تقديم الخبر، في المسألة الثانية تقديم المفعول. يعني نقول ضرب، نقول في الدار صاحبها ضرب عبد هند غلامها، ولا خلاف في جواز نحو ضرب غلامه زيدون، هذا ما في خلاف، هذا جائز. لماذا أخواني جائز؟ واضح هذا، لأن الضمير يعود من المفعول إلى الفاعل، يعني المفعول به اتصل به ضمير، المفعول به اتصل ضمير عاد على زيد وصار ضرب غلامه زيد. ترجو أخواني، لأن الضمير صحيح عاد على متأخر، لا مطلق متأخر في دينا في اللفظ، لكن رتبا هذا مقدم. واضح شيخنا؟ يعني فهذا ما في إشكال ولا خلاف في جواز، الجمهور كلهم مجوزون ولا خلاف في جواز نحو ضرب غلامه غلامه زيد، غلامه مفعول به، غلامه خطأ مني، ضرب غلامه زيد. لكن إذا قدمت يمكن تقديمه، يمكن هو أبعد أو لا، إذا نقول ضرب زيد غلام غلامه يعود الضمير على متقدم اللفظ رتبة. افرض لو أخرنا الفاعل وقلنا ضرب غلامه زيد أيضا يجوز. لماذا؟ لأن الضمير يعود على متأخر لفظا لكن متقدم رتبة. احنا بدنا تجي المخمصة بالدقة. أصل البحث تم إخوانا. هل لما المريض هذا؟ أنا بالأمس عطفت الدروس كلها. إيه يعني كل كات من الساعة الأولى الساعة 7 على محاضرات الأخوة ما عندي حال، يعني صوتي ما يطلع كذا. الساعة 12 بعد ما ضبط كل الباتي خلص. نحن واحد من البيت العصر ما جاءت يوم ثاني أمس ما جيت بدرجة تصل قلت ما قدر يجي رحت الطبيب وإبواب وكذا. زين هسه إحنا حسب على قدر استطاعتنا نكتب إن شاء الله ولا هم خلاص لحد الآن ما احتاج كتابة هذه المطالب، مطالب سهلة نحاول أن نسهل المسألة. الزمخشري يذكر بعض الآيات هنا ويبحثها، فيها خلاف. هذا الخلاف ناشئ من قراءات، شو اللي مسألة كيف أطرحها. يذكر آيات في إعرابها خلاف، في إرجاع الضمير بحث نتيجة خلي نبطل بحث أكثر دينا عاوز الضمير على متأخر لفظا ومثبتا. طبعا آية القراءة المشهورة ما في إشكال هذه الآيات على بعض القراءات وقراءات ضعيفة الفرزن. القراءات المشهورة لا ما في إشكال على قراءات. يقول مثلا ليش يطرح المسألة؟ لأنه القراءات موجودة بعد هذه القراءة. إذا قرأنا بقراءة غير القراءة المشهورة كيف يكون الإعراب؟ هذا القارئ كيف جوز لنفسه أجاز لنفسه أن يقرأ هذه القراءة؟ راح يلزم منه ماذا؟ عوض الضمير على متأخر لفظا ومثبتان. خلي أكتب الآية الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. أسف بس ما هذه الآية بأي مكان. تنوع تنوعه وأنا لا أحيانا هم أنا أكتب وحشي شفافي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الآية الآية لا تحسبن الأصلها لا تحسبن القراءة المشهورة لا يحسبن ولا لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا فلا تحسبنهم لا تحسبنهم بمفادة. اخواني اللي ما مكتوب عندهم الآية كلها كتبونها لأنه في المتن مو كل الآية مكتوبة وإذا يشوش الذهن. لكن عندما نكتب كل الآية اتضح بمفادة. ها بمفادة اي صحيح انا احذرك اي احسنت بما بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم فلا تحسبنهم بمفادة من العذاب ولهم عذاب أليم. توجه أخواني الجان هذا القراءة المشهورة. شوف ولا تحسبن أنت يعني لا تحسبن أنت طبعا نون التوكيد هذه وتحسب عفوا إن تحسبن تحسبن يعني التشديد على النون المشدد الثقيلة بعد لا تحسبن أنت يعني فاعل تحسب ماذا أنت الفاعل ضمير مستتر تقديره أنت لا تحسبن المفعول الذين ماذا يكون إعرابه ماذا يكون الذين ماذا مفعول به ولا تحسبن الذين يفرحون بما ولا هذا تحسب تحتاج مفعولين ولا تحسبن ولا تحسبنهم ها عفوا ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا مفعول ثاني تحتاج إلى مفعول ثاني بقرينة بمفازة تحتاج إلى مفعول ثاني محذوف بقرينة ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا بمفازة هلا بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما يفعلوا هذا خوف بما هذا بما أتوا كلها للصلة الموصول يفرحون بما أتوا للصلة الموصول هذه صلة هذا مفعول به أول مفعول به أول وهذه صلة أعراب الآية أعراب الشاهد جدا يعين على الفهم ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا وهذا ويحبون هذا معطوب عليه يفرحون عفوا الصلة هذه ثاني هذه أتوا صلة ويحبون جملة معطوفة على ماذا على يفرحون ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا الذين يحبون أن يحمدوا. هذه أن يحمدوا بما فعلوا معطف على يفرحون، صح أم لا؟ إذا ما كان بخطأ أخوان الصوون قولوا يعني ممكن أن أخطأ. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هذا أتوا صلتهما، يفرحون صلت الذين ويحبون معطف على يفرحون، يحتاج إلى مفعول به ثاني بما فازت. نعم بقرينة من مفازة هنا مو بعد بما أتوا بلي لا مو يحبون هذا المعطف على يفرحون يريد نخلي آخر يمكن أن قبل أن يفرحون ما أتى بمفازة ويحبونه مو مهم المهم أن بمفازة بمعنى فائزين بمعنى ماذا فائزين ويعني لا تحسب أنهم فائزين أنا كتبت فائزين لأن المصنف في الكتاب ثالثا يأتي بمفازة وثالثا يأتي بفائزين شيء واحد بمفازة أي فائزين جاء بكلمة بالباء لأن مفازة مصدر مصدر ميمي لذا جاء بالباء زين فلا تحسب هذا تحسب أنهم تأكيد تأكيد لا تحسب أن الأول ولا تحسب أن أنت فاعل ماذا أنت وهم مفعول أول مفعول به أول بمفازة مفعول به ثاني ما العدد قبل ذلك متعلق بمفازة هذه نفس الكلمة لا تحسبن الذين نفس المعنى أولى تأكيد لهم هذا تأكيد للجملة الأولى فلا تحسبنهم بمفازة يعني قد يأكد الكلام أكثر لأن الآن ماكو شاهد هنا نشاهد الضمير من فلا تحسبنهم يعود على الذين وما في أي لكن إذا قرأنا هذه القراءة لا يحسبن لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا إلى آخره إلى آخره فلا يحسبنهم أي بلي بقف بالضم رب فلا يحسبون لا تقرأ لا يحسبون لا يحسبونهم لا يحسبونهم بمفازة من العذاب لا ولا معذاب أليم ولا يحسبن خب فعل مو أنت فعل من الذين ولا يحسبن الذين فاعل يحسبن هذا يكون فاعل هسه بين لك لا يحسبن فاعل فاعل يحسبن من هو الذين لا يحسبن الذين بس تحسبن انت خطاب هناك خطاب هنا غيبه هناك خطاب هنا غيبه تحسبن انت يحسبن من الغال الذين لا بعدنا ما نضمها ما نحسبن مفتوحة لأن في القراءة موجودة نحسبن والفعل إذا كان فاعله اسم ظاهر إخواني الفعل إذا كان فاعله اسما ظاهرا يوحد يأتى به مفردا فهذا مفرد نحسبن ولا يحسبن مفعول به الأول أهم ها يلا مفعول عندنا وقت بما اتوا لا يفرح بما اتوا هذا ما تعلم يفرحون ما هو الضمير هنا مفعول اول محذوف المفعول الثاني محذوف شوف لاحظ القراءة المشهورة ولا تحسبن هذا تحسبن المفعول به ولا تحسبن الذين مفعول به اول مفعول به الثاني محذوف محذوف في قرينتين مفعول به أول مذكور مفعول به الثاني محذوف لكن إذا قال ولا يحسبن الذي جعلناهم هذا أين المفعول به الأول محذوف مفعول به الثاني أين محذوف يعني ولا يحسبنهم الذين لا يحسبن أنفسهم هم هذا محذوف هم. لا يحسبن هم يعني لا يحسبن أنفسهم هم يعني ماذا؟ بمعنى أنفسهم. خب المفعول الثاني بعد فائزين إفرازتي. لماذا قرأنا ولا يحسبن زعلنا الذين فاعل؟ لأنه في تأكيده ماذا قرأ هذا القارئ؟ فلا يحسبن يحسبنهم فيحسبن فاعله ماذا؟ فاعله ماذا؟ أصل يحسبون واني هذا فلا يحسبوا أصلها غنون التوكيد لاتقاء الساكنين حذف الواو. إذا حذفنا الواو ضمت تبقى ماذا؟ على حالها فصار لا يحسبن. صار واضح شيخنا؟ يعني الواو فاعل محذوف. الواو من يعود؟ قال فلا يحسبنهم الثاني. الواو من يعود؟ على الذين الذين فاعل هنا هم على من يعود؟ على الذين مو مشكل هنا. فإذا الشاهد مو في الثاني فلا يحسبنهم ولكن الثاني سبب هذا فلا يحسبنهم سبب أن نقل لا يحسبن هنا والذي يكون فاعل. خب اتضح لحد الان واضح لان واضح حتى ولا يحسبن الذين فاعل ضمير من هم ولا يحسبن هم الضمير يعود على ماذا؟ على الذين متاخر. لكن متاخر لفظا رتبة ماذا؟ مقدم رتبة المقدم. طبعا البعض غاد ان يشكل على هذا خلينا نقرا المقدار لانه على ذنبهم بل ما في مشكلة. اي لا المشكل بعدين واحد يشكل عليهم يشكل على دولة والزمن خشري جلد. أصلا نقرأ المقدار اللي قال نطبق هذا اللي قرأناه. يقول وقال الزمخشري في ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية يعني إلى آخر الآية في قراءة أبي عامر فلا يحسبنهم بالغيبة بعد وضم آخر الفعل يحسبن بالباء غيبة الغائب وثاني الباء ماذا آخر الفعل شنو هو الباب على آخر الفعل مضموم. إذا قرأ ولا يحسبن وإلا القراءة المشهورة ولا تحسبن. وقال الزمخشري في ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا الآية في قراءة أبي عمرو في قراءة هذا أبي عمرو فقط فلا يحسبنهم بالنية بالغيبة وضم الآخر يعني الثاني يحسبن الثاني يقصدها بل فعليه أنه هم ماذا مفعول به أول وبالواسطه يكون مفعول به ثاني والفاعل هو الواو المحذوف صح؟ ماذا قال؟ قال الزمخشري قل ما هو؟ إن الفعل المهم من الفعل الفعل الأول أخوان مو الثاني هنا لحظة رجال هذه الإشارات يكون الشغل لها. قال في قراءة فلا يحسبنهم بالغيبة وضم الآخر هذا بالنسبة للفعل الثاني. ماذا قال؟ إن الفعل المراد من الفعل يعني الفعل الأول أحسنتم لا يحسبن يعني حقيقة إذا ما نلاحظ هذه الملاحظات ترى زعلنا الفكرة إن الفعل مسند للذين ولا يحسبن الذين مسند للذين يعني الذين ماذا يكون؟ يكون فاعل مسند للذين يفرحون. وهذا الفعل واقعا على كونه واقعا يعني. إن الفعل مسند للذين يفرحون واقعا على ماذا؟ على ضميرهم محذوفا يعني ولا يحسبنهم واقعا على ضميرهم محذوفا أو على ضميرهم يمكن مقابل القرادر على ضميرهم لأنه ما خلى داخل قوسين يعني ضميرهم يعني ضمير الذين ضمير الذي يعود على الذين وحال كونه محذوفا مو مذكور محذوف مقدم. الأصل كيف يكون؟ والأصل لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازتهم. الأصل هذا ولا يحسبنهم، أتكون لا يحسبنهم هو الأصح، والأصل لا يحسبنهم الذين يفرحون بمفازتهم. شنو يعني فتل لهم هذا خصائص معكرة؟ ولا يحسبنهم الذين يفرحون، يعني أي لا يحسبن أنفسهم. هذا تفسير أنفسهم، تفسير للضمير، تفسير ماذا؟ للضمير. أي لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين. هنا عبر ما قال بمفازر، عبر ماذا؟ فائزين. شوف ثالثني عبر بمفازر، ثالثني عبر نفعل به ثاني. فلا يحسبنهم الثانية، خلي الثانية لا الثانية، فلا يحسبنهم توكيدون. خلاص هذا على هذه القراءة توجيهها بهذا كذا نوجهها. فالضمير يعود على متأخر، لكن متأخر في اللفظ مو في الرتبة. وكذا قال في قراءة هشام ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله تعمات بالقيده بالغيبه ولا يحسبن. هنا انا نفس الكلام من ايجاز لا يحسبن الذين ماذا يكون؟ احسنت فاعل، والمفعول ما هو؟ المفعول الاول هم المحذوف الذي يعود على الذين، اما المفعول به ثاني. ولا يحسب هكذا بالغيبة ولا يحسبن الذين قتل في سبيل الله أمواتا بالغيبة. ماذا التقدير؟ التقدير ولا يحسبنهم، والذين فاعل، ورده ورده أبو حيان باستلزامه عود الضمير على مؤخر. تقل هذا شنو الحكي هذا؟ هذا يلزم منه عود الضمير على متأخر. نقول وهذا غريب جدا من أبو حيان، غريب عجيب هذا. خب يلزم على عودة الضمير على متأخر، لا متأخر، لكن متأخر لفظا مو مثبتا، فإن هذا المؤخر مقدم في الرتبة. صحيح مؤخر في اللفظ لكن في الرتبة مقدم. ووقع له نظير هذا في قول القائل صلى الله عليه وسلم محمد وعليه الطاهرين.